يعني ما فيه وسائل تواصل، خرجوا من بين ما درب. هذا عجيب. لا إله إلا الله. ويمكن أن يقال أيضا حتى لو قدر عندهم وسائل، يعني وسائل تناسب وقتهم من يعني فيها عسس وفي حراس وفي يمكن دوريات ويمكن يمكن نقول إن الله يعني أظلهم ومكن لموسى وبني إسرائيل من الخروج من غير أن يشعر بهم أولئك. فالله على كل شيء قدير. نعم. فحنق عليهم عدوهم فرعون وأرسل في المدائن من يجمع له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل. هذا يشعر بأن بني إسرائيل إن فرعون ما سعر من وقته، أحدام أنه لما خرج موسى ببني إسرائيل أرسل يحشد جموع من المدائن، فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون الجنود، معناه فيه في أيام. وسير بني إسرائيل ما هم على طائرات ولا قطارات، سير عادي على يمكن على أقدامهم وعلى يمكن بعض الوسائل، يمكن خيل، يمكن أشياء أخرى من حيوانات. المهم منهم إما على أقدامهم ولا على بعض المراكب، الله أعلم، خيل، يمكن بغال، يمكن حمير، يمكن. فلابد أن يكون سيرهم يحتاج إلى أيام، سيرهم من أرض مصر من عمق مصر ليصلوا إلى البحر في مسافة. ففي هذه المدة يمكن أيام صار فرعون يشهد الجموع ليسير وراءهم ويلحق بهم، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. قال الله فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم كأنهم وصلوا إليهم، يعني فرعون ومن معه من الجنود التي جمعهم وصلوا إلى واقتربوا من بني إسرائيل وقت شروق الشمس. أتبعوهم مشرقين، يعني أنا أريد أقول إنهم ما هم من صباح ذلك اليوم الذي خرج به موسى إنهم ساروا خلفه، لا، لأن لابد أن نرد الآيات، نفسر القرآن بالقرآن ونجمع ما تفيده الآيات هنا وهناك. نعم. ليوقع بهم وينفذ غيظه، والله غالب على أمره. فتكاملت جنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وقلقوا وخافوا البحر أمامهم وفرعون من ورائهم قد امتلأ عليهم غيظا وحلقا، وموسى مطمئن القلب ساكن البال قد وثق بوعد ربه، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفرق 12 طريقا، وصار الماء كالجبال العالية عن يمين الطرق ويسارها، وأيبس الله طرقهم التي انفرق عنها الماء، وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراك فرعون ولا يخشوا من الغرق في البحر. فسلكوا في تلك الطرق، فجاء فرعون وجنوده فسلكوا وراءهم، حتى إذا تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين